بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث في هذا اللقاء أو هذا الدرس، يقول السائل بارك الله فيكم: قال أحد المدرسين في الجامعة أن معنى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أي إذا أجمعوا على أمر، أما قول أحدهم فقط فليس بحجة حتى يجمعوا ويوافقوه عليه، فما صحة هذا القول بارك الله فيكم، وما معنى هذا الحديث؟ خطأ، وهذا إما جاهل وإما لعاب. نعم، ودليل كذبه أن عثمان رضي الله عنه لما سنى الأذان الأول يوم الجمعة و يعني لتنبيه الناس، المسلمون تبعوه، نعم، واجمعوا على ذلك، ما طلبوا أن ينضم إليه علي، لا، نعم، المقصود شيئان: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لما أوحى الله إليه أن هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم، سواء كان الجماعة منهم أو الفرد، نعم، لن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة توجب الفرقة أو توجب المباينة، نعم، وإن حصل الخلاف فهو مما فيه اجتهاد، كما فعل عثمان رضي الله عنه لما أتم بالناس في منى، فالناس صلوا خلفه مع استنكارهم لذلك، لكن هو مجتهد، عذروه، لم يقوموا عليه قيام على كافر، لا، نعم، وهكذا، يعني الأمثلة كثيرة، فهذا إما جاهل وإما ملبس، يعني المدرس هذا ليس بصحيح، نعم.